فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. هذه الأمانة العجيبة، هذه الثقة الكاملة بالله عز وجل. رجل تاجر، لكن التاجر أحيانا وهو يسافر بتجارته ويسافر أحيانا بغير تجارته وجد نفسه في بلد بعيدة، غريب لا يعرفه فيها أحد، وهو بطبعه تاجر وجد فيها فرصة للتجارة، لكن ليس معه مال، فذهب إلى رجل من أصحاب الأموال في هذه القرية. ويقال كما جاء في بعض الروايات أن بطل هذه القصة هو النجاشي ملك الحبشة، وإنما نسب إلى بني إسرائيل لأنه كان على ديانتهم. جاءه التاجر فقال: أريد منك أن تسدي إلي صنيعا وخدمة. قال: ماذا تريد؟ قال: أن تسلفني 1000 دينار، أنا رجل تاجر معروف، بلدي بلد كذا. قال: لا أعرفك ولا أعرف بلدك، وأنت تريد مني 1000 دينار، ائتني بكفيل، فإذا لم تأتني بال1000 دينار أرجع على هذا الكفيل فيسدد لي 1000 دينار. فقال: والله ما أعلم أحدا في هذه البلدة يعرفني أو يكفلني، كفى بالله كفيلا، الله كفيلي. فقال الرجل: كفى بالله كفيلا، صدقت. طب أريد شهودا يشهدون على عقد السلف، على عقد القرض. لاحظوا، هذا قرض حسن، 1000 دينار لمدة سنة مثلا أو 6 أشهر، أريد شهودا يشهدون. فقال: ما أحد في البلد يعرفني، كفى بالله شهيدا. فقال: صدقت، كفى بالله شهيدا، خذ 1000 دينار وانصرف بها راشدا. فانصرف التاجر واشترى وباع وربح، ولما حان وقت السداد خرج مسافرا ليعطي صاحب المال ماله، ليعطي صاحب الحق حقه، ولكنه فوجئ بالبحر في حالة هائجة مائجة، نوى من النواة التي عطلت الملاحة في البحر، يبحث عن سفينة، يبحث عن مركب يركب فيه ليسافر فلا يجد، والأجل قد أزف، بقيت أيام السفر فقط ليحل الأجل. طب ماذا أصنع؟ ففكر الرجل، فإذا به يأتي بخشبة، جزع شجرة، فزججها ونقرها، يعني نقر فيها، حفر فيها حفرة، ثم وضع فيها 1000 دينار، تصوروا 1000 دينار ذهبي من الذهب، فوضعهم في هذه النقرة أو الحفرة في الخشبة، ثم كتب كتابا في صحيفة من فلان إلى فلان: إني لا أستطيع أن آتيك، وإن البحر قد هاج وماج، ولا أجد سفينة أو مركبا، وإني أبعث إليك بال1000 دينار وبهذا الكتاب في هذه الصحيفة. ثم طين أو جعل غطاء على المال وطينه، أو وضع شيئا يمنع سقوط المال، ثم ألقاها في البحر وقال: اللهم إن كنت تعلم أن فلانا أسلفني، سألني شهيدا فقلت الله شهيدي فرضي بك، سألني كفيلا فقلت الله كفيلي فرضي بك، اللهم أدي المال إلى صاحبه. ثم رجع وكأنه عاد يفكر ما هذا الذي صنعت؟ أنا ألقيت بالألف دينار في البحر، وطالما ألقيتها في البحر هي ضاعت. فجمع ألفا أخرى، ثم جاء وأخذ سفينة أو مركبا وسافر بها إلى البلد التي اقترض فيها المال. فلما دخل على الرجل وقال له: اعذرني، تأخرت عليك، لم أجد سفينة ولا مركبا تحملني إليك إلا الآن، وهذه هي الألف دينار قد جئتك بها، فاعذرني على هذا التأخير. فقال له المقرض: ألم ترسل إلي شيئا؟ قال: أقول لك، لم أجد إلا هذا المركب، لم أجد مركبا قبل هذا. قال: خذ مالك، فإن الله قد أدى عنك الدين. قال: كيف؟ قال: خرجت أنتظرك لعلك تأتي في سفينة، فوجدت البحر هائجا، فعلمت أنك لم تجد سفينة تبحر بها إلينا، ثم وجدت هذه الخشبة، فقلت آخذها أنتفع بها في داري. فلما أخذتها ونشرتها وكسرتها وجدت الألف دينار، ووجدت الصحيفة، الخطاب الذي كتبته إلي: لقد أدى الله عنك، فخذ مالك وانصرف راشدا. يقول أبو هريرة: لقد كنا نتعجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما كان أمن على صاحبه. الأول، تصوروا هذه الصورة، الناس التي تذهب إلى البنوك تقترض بالربا 10%، 20%، 25%، ولا يجد من يقرض قرضا حسنا. وبعض الناس الذين يحبون الخير ربما يدفعون الصدقات والزكوات، لكنه عند القرض لا يقرض قرضا حسنا. لماذا؟ لأنه أقرض مرة فلانا، فإذا بفلان هذا يماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. لكن في هذه الصورة المشرفة الرجل أقرض بغير كفيل، لأنه رضي بالله كفيلا، وبغير شهادة أو شهود، لأنه رضي بالله شهيدا. وهذا الرجل الآخر كان حريصا على رد الأمانة، حتى لما وقفت الظروف الطبيعية حائلا بين الوصول إلى صاحب المال، سلم المال إلى رب المال، إلى صاحب المال، وصاحب المال هو الله، المال مال الله. فألقاه في البحر وقال: يا رب رد عني وسدد عني. رسالة إلى كل مدين، ورسالة لكل صاحب مال: أما آن لنا أن نترك الإقراض والاقتراض بالربا؟ أما آن لنا أن نعود إلى سنة القرض الحسن؟ أما آن لنا أن نحفظ الأمانات؟ أما آن لنا أن نرد الأمانات إلى أهلها؟ وربنا تبارك وتعالى يأمر بهذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما أحوجنا أحبتي في الله إلى مثل هذه النماذج المشرفة، وما قصها علينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا لنتعلم ونعمل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن توجد هذه النماذج المشرفة في هذه الأمة في هذا الزمان وما بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ